إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل مع شرح كتاب بلوغ المرام، وما زلنا عند كتاب الصلاة تحت باب صلاة الجماعة والإمامة، وكنا قد وصلنا إلى الحديث 15 الذي قال فيه المصنف عليه رحمة الله: وعن عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنهما قال: قال أبي: جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. قال، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني فقدموني وأنا ابن 6 أو 7 سنين. قال: رواه البخاري وأبو داود والنسائي. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي الكلام عن راوي هذا الحديث وبيان ترجمته، وكذلك بيان ألفاظ ومعاني هذا الحديث. بقي لنا أن نذكر تخريجه وفوائده. بالنسبة إلى تخريجه، المصنف رحمه الله قال: رواه البخاري وأبو داود والنسائي، وهو كذلك. فالإمام البخاري عليه رحمة الله روى هذا الحديث في صحيحه تحت كتاب المغازي، وقال: باب، ولم يترجم له. وقد تتبع أهل العلم ما قال فيه البخاري رحمه الله حدثنا، فأحصوا في ذلك 52 بابا قال فيها البخاري عليه رحمة الله باب ولم يذكر له ترجمة، فوجدوا في 44 منها يقول باب ثم يقول حدثنا، وفي 8 منها يقول باب ثم يقول حدثني، ولم يذكر رحمه الله ترجمة في هذه المواضع 52. واجتهد أهل العلم في بيان المراد عند الإمام البخاري وما هو وجه ذلك، وأظهر أقوالهم في ذلك بأن صنيع البخاري هذا يدل على أن هذا الباب الذي لم يترجم له إنما هو تفريع للباب الذي قبله، إنما هو تفريع للترجمة السابقة، يعني الباب الذي قبله. وقالوا بأن هذا موافق لما كان يصنعه الإمام الترمذي عليه رحمة الله، فالمتأمل في سنن الترمذي يجد أن الإمام الترمذي إذا ذكر الباب في بعض الأحيان يذكر باب منه ولا يذكر له ترجمة، وهذا معناه أن هذا الباب تابع للباب الذي قبله، ومضمونه يدور في معنى الباب الذي قبله، فكذلك قالوا صنيع الإمام البخاري في صحيحه. فإذا قال باب ولم يذكر ترجمة فإنها داخلة في موضوع الباب الذي قبله. والباب الذي قبله هنا في هذا الحديث هو قوله رحمه الله: باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح. هذا الباب الذي قبله، باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح، لأنه بعد فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة ومكث فيها أياما صلى الله عليه وسلم، فأورد يعني جملة من الأحاديث التي تدور على هذا المعنى، وكان منها ما أورده فيها تحت هذا الباب، وهو الحديث الذي معنا، وهو الحديث الذي معنا. وإن كانت هنا المناسبة قد تكون ظاهرة، لأنه تقدم معنا في سياق الحديث ذكر وقعة الفتح، وهذا تكلمنا عليه في الدرس الماضي، جاء ذكر وقعة الفتح يعني غزوة الفتح، فلعل المناسبة هنا ظاهرة. وإلا فإن أهل العلم قالوا إذا قال البخاري باب فهو تابع للباب الذي قبله، سواء ظهرت المناسبة أو لم تظهر، سواء ظهرت المناسبة أو لم تظهر، فنقول قوله باب هذا تابع للباب الذي قبله. ولفظ الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه أنه قال سلمة بعد سياق عمرو للقصة، وقد تقدم معنا ذلك في الدرس الماضي، قال سلمة جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال عليه الصلاة والسلام: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، يعني علمهم صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات الخمس، صلاة كذا في حين كذا، صلاة المغرب مثلا حين تغرب الشمس، صلاة الفجر حين يطلع الفجر، وهكذا بين لهم ماذا المواقيت، فقال صلاة كذا كذا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا. قال عمرو: فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم، يعني جعلوه إماما. قال: وأنا ابن ست أو سبع سنين، وكانت علي بردة، كنت إذا سجدت تقلصت عني، وهذا دليل على قلة ذات اليد عندهم رضي الله تعالى عنهم وارضاه، فكان يعني يصلي بهم هو يلبس يعني بردة، وهذه البردة كان إذا يعني سجد تقلصت عنه. فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا أستقارئكم، يعني أنه من إذا سجد وتتقلص هذه البردة يكاد تظهر عورته، فقالت هذه المرأة: غطوا عنا، أو ألا تغطوا عنا أستقارئكم. قال عمرو: فاشتروا فقطعوا لي قميصا، يعني اشتروا قطعة وخاطوا له قميصا. قال: فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص، لأنه كان صغيرا رضي الله تعالى عنه وارضاه. هذا لفظ الإمام البخاري في صحيحه. وأما أبو داود فقد رواه أيضا في سننه تحت كتاب الصلاة، وبوب له بقوله: باب من أحق بالإمامة، باب من أحق بالإمامة، ولفظه عن عمرو بن سلمة رضي الله عنهما قال: كنا بحاضر يمر بنا الناس إذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا رجعوا مروا بنا فأخبرونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وكنت غلاما حافظا فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا. بين هنا سبب كثرة حفظه للقرآن، فإنه كان في أو كانت كان كان كانت قريتهم يعني يمر بها الناس الذين كانوا في المدينة وقد وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمرون بقريتهم، فإذا مروا بالقرية يسألهم الناس ماذا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يذكرون لهم يعني القرآن. فكان عمرو ولدا صغيرا رضي الله عنه وهو ابن 6 أو 7 سنين كان يحفظ ما يقوله الناس من القرآن العظيم. قال: فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا. فانطلق أبي وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فعلمهم الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم إذا وفد عليه الوفد يعلمهم ما يلزمهم، ومن ذلك تعليمهم هذه العبادة العظيمة ألا وهي الصلاة. قال: فعلمهم الصلاة فقال: يؤمكم أقرأكم، يعني من مسائل الصلاة التي علمهم إياها قوله صلى الله عليه وسلم يؤمكم أقرأكم. قال رضي الله عنه: وكنت أقرأهم لما كنت أحفظ فقدموني، فكنت أؤمهم وعلي بردة صغيرة صفراء، فكنت إذا سجدت تكشفت عني، فقالت امرأة من النساء: واروا عنا عورة قارئكم، فاشتروا لي قميصا عمانيا، فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به، فكنت أؤمهم وأنا ابن 7 سنين أو 8 سنين. هذا لفظ أبي داود في سننه. وأما النسائي في سننه فقد رواه تحت كتاب الأذان، وبوب له بقوله: باب اجتزاء المرء بأذان غيره في الحضر. باب اجتزاء المرء بأذان غيره في الحضر، اجتزاء يعني اكتفاء. ولفظه عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن سلمة رضي الله عنهما: فقال لي أبو قلابة، هذا أيوب يقول، فقال لي أبو قلابة: هو حي أفلا تلقاه، يعني عمرو بن سلمة حي أفلا تلقاه، وهذا فيه طلب العلو في الإسناد، طلب العلو في الإسناد، فقال له إنه حي إلقاه وهو يحدثك مباشرة. قال أيوب: فلقيته فسألته، فقال: لما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، فذهب أبي بإسلام أهل حوائنا، فلما قدم استقبلناه، فقال: جئتكم والله من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. هذا لفظ الإمام النسائي في سننه. إذن فالحديث كما سمعتم في تخريجه كما قال المصنف: رواه أبو داود، رواه البخاري وأبو داود والنسائي، ورواه أيضا غيرهم. يستفاد من هذا الحديث ما يأتي: الفائدة الأولى الهجرة في طلب العلم، الهجرة في طلب العلم، وذلك للالتقاء بالعلماء وأخذ الشريعة منهم. والشاهد في هذا الحديث هو وفود سلمة وبعض قومه على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر يعني فوفد فذهب أبي يعني مع جماعة من قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبوا إليه ليعلموه بإسلام قومهم وليتعلموا منه صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على الهجرة إلى أهل العلم للتعلم منهم، لأن العلماء كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم والعلماء ورثة الأنبياء، والعلماء ورثة الأنبياء، فيهاجر إلى أهل العلم يتعلم منهم علم الكتاب والسنة. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم صدقه من صفحة وجهه صلى الله عليه وسلم، فكل من رآه واجتمع به علم يقينا أنه رسول من عند الله، يعني أن وجهه ليس بوجه كذاب، كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان صادقا في طلب الحق فإنه يعلم أن هذا الرجل صادق وأن وجهه ليس بوجه كذاب. ولهذا قال سلمة رضي الله عنه وهو يقسم، يعني لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى قومه قال جئتكم والله من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، يعني تيقن وتأكد أنه رسول من عند الله حقا. ويؤكد هذه الحقيقة ما رواه الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان عبد الله بن سلام على الديانة اليهودية وكان يسكن في المدينة، فيقول لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، انجفل بمعنى أقبلوا إليه مسرعين وذهبوا إليه صلى الله عليه وسلم، قال انجفل الناس إليه وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله بن سلام فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، هذا الشاهد. وكان أول شيء تكلم به صلى الله عليه وسلم أن قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، هذا أول كلام سمعه عبد الله بن سلام من النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد هو قوله لما رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، ولذلك ماذا دخل في دين الإسلام وترك اليهودية. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث أن الأذان للصلاة مشروع وهو فرض كفاية، وهو فرض كفاية، فرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. والفرق بين فرض الكفاية وفرض العين أن فرض الكفاية يلاحظ فيه الفعل، وفرض العين يلاحظ فيه الفاعل. الأذان فرض كفاية، بمعنى أنه إذا قام به شخص واحد سقط الإثم عن الباقين، لأن الملاحظ فيه ماذا؟ الفعل وليس الفاعل. مثل صلاة الجنازة فرض كفاية، فيلاحظ فيها الفعل، فإذا قام بها جماعة من المسلمين سقط الإثم عن الباقين. أما فرض العين فيلاحظ فيه الفاعل، يعني كل واحد مسؤول عن نفسه، فصلاة الجماعة فرض عين، فيجب على كل من يسمع النداء من المسلمين البالغين العاقلين الرجال الأحرار أنهم إذا سمعوا النداء أن يأتوا إلى المسجد إلا من عذر، فيأتي ويلبي، لأن صلاة الجماعة فرض عين. إذن فالشاهد أن الأذان مشروع وهو فرض كفاية، والشاهد فيه في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، فإذا أذن واحد سقط عن الباقين. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث: ظاهر الحديث أن الأحق بالإمامة في الصلاة هو من كان أكثر جمعا للقرآن أو أكثر حفظا للقرآن، وبهذا قال جماعة من أهل العلم، وخالفهم آخرون فقالوا يقدم الأفقه، يقدم الأفقه، واستدلوا بحديث أبي مسعود رضي الله عنه الآتي، وسنبحث هذه المسألة إن شاء الله عند شرحنا لحديث أبي مسعود رضي الله عنه، لكن الشاهد هنا أن ظاهر هذا الحديث أن الذي يكون أكثر قرآنا فهو المقدم للإمام وهو الأحق بالإمام. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث: صحة إمامة الصبي الذي لم يبلغ، صحة إمامة الصبي الذي لم يبلغ. فإذا صلى الصبي الصغير الذي يعرف أحكام الصلاة يصلي بالرجال البالغين فإن الصلاة صحيحة، لا فرق في ذلك بين الفرض والنفل، صلى بهم فريضة صلاة الظهر أو صلاة العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، أو صلى بهم نافلة كصلاة التراويح، فلا يضر، فالصلاة صحيحة. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي بحث هذه المسألة. الفائدة السادسة من فوائد هذا الحديث: أن التمييز يكون في سن السادسة أو السابعة، وعلامته القدرة على الخطاب ورد الجواب، هذا المميز، تكون له قدرة على الخطاب ورد الجواب. وجمهور الأصوليين على أن التمييز يكون ببلوغ 7 سنوات. إذن ظاهر هذا الحديث الذي معنا أن التمييز يكون في سن السادسة، يكون في سن السادسة. وجمهور الأصوليين كما قلت على أن التمييز يكون ببلوغ 7 سنوات، وبعض أهل العلم يقول ربما يكون التمييز أقل، في 5 سنين يمكن يكون التمييز، بدليل حديث محمود بن لبيد أو بن الربيع الذي عقل من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهه وعمره 5 سنين. فلذلك يعني الضابط في التمييز هو ما تقدم ذكره، وعلامته القدرة على الخطاب ورد الجواب. لكن غالبا أن من يبلغ 7 سنوات يكون مميزا، يكون مميزا. الفائدة 7 من فوائد هذا الحديث: صحة إمامة المتنفل بالمفترض. صحة إمامة المتنفل بالمفترض. ووجه ذلك أن الصبي أو أن صلاة الصبي نافلة ولو صلى فريضة، كما تقدم معنا في الحج، الذي لم يبلغ إذا حج فإن حجه يكون نافلة ولو نواه حجة إسلام، ما دام لم يبلغ فلا يجزئه عن حجة الإسلام وتكون هذه الحجة نافلة. فكذلك في الصلاة، إذا صلى صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء فهي له نافلة، فهي له نافلة. الفائدة 8 من فوائد هذا الحديث: تفضيل الإمامة على الأذان. تفضيل الإمامة على الأذان. من أين أخذت هذه الفائدة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اشترط في الإمامة شروطا، أو اشترط شرطا في هذا الحديث، وفي الأذان لم يشترط. في الأذان قال: فليؤذن أحدكم. وأما في الإمامة ماذا قال؟ فليؤمكم أكثركم قرآنا، فقيده بشرط. وهذا يدل على أن الإمامة مسؤولية عظيمة، لأن بعض الناس ربما يتهاون في هذه المسألة، مسألة الإمامة، ويظن أن الإمامة أمر هين، أن يقف أمام الناس ويصلي بهم يعني الظهر أو العصر أو المغرب وكفى. والحق أن هذه المسؤولية مسؤولية عظيمة، لأن هذا الإمام إذا لم يؤدي هذه الصلاة على الوجه المطلوب شرعا فإنه يحمل الإثم عن جميع الذين صلوا معه. ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وهذا من فقههم، على أن الإمامة في الصلاة مسؤوليتها أعظم من الإمامة العظمى، مسؤوليتها أعظم. ولذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قدمه لأن يكون إماما، ثم مات صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر هو الخليفة من بعده، وأجمع الصحابة على أن يكون أبو بكر هو الخليفة. قال بعض الصحابة لما سأله بعض الناس من التابعين: يعني رضيتم به خليفة لكم أو خليفة للمسلمين أو نحو ذلك؟ فقال: كيف لا نرضى إماما لدنيانا من رضيه النبي صلى الله عليه وسلم إماما لديننا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في الصلاة وجعله إماما لأمر عظيم وهو الصلاة، واختاره من بين الجميع، فكيف لا نرضاه نحن لدنيانا، للدرهم وللدينار وللشاة وللبعير ولغير ذلك؟ لكن هذه المعاني يدركها من عرف حقيقة الدين، من عرف حقيقة العبادة، من عرف حقيقة الصلاة، يفهم هذه المعاني. أما الذي قلبه معلق بالدنيا فلا يفهم مثل هذه المعاني التي يقولها الصحابة. إذن فالإمامة ليست بالأمر الهين، وهي مسؤولية عظيمة أمام الله. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام ضامن، فالخلل الذي يحصل في الصلاة ولا يبينه للناس وربما تكون يعني الصلاة خاطئة، فهو ضامن، هو ضامن كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الذي يتقدم لإمامة الناس عليه أن يحرص على أن يتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أما الناس يأمهم بالسنة حتى تبرأ ذمته أمام الله سبحانه وتعالى. الفائدة التاسعة من فوائد هذا الحديث فضيلة حافظ القرآن، فضيلة حافظ القرآن، وأن القرآن سبب لرفعة الإنسان. ولهذا قدم عمر بن سلمة، قدم ليصلي بالناس إماما وعمره 6 أو 7 سنوات. لماذا قدم؟ ليس لأنه فلان أو علان أو ابن فلان، ولكن قدم لأنه الأكثر حفظا وجمعا لكلام الله عز وجل. إذن فالقرآن من فضائله أنه يرفع العبد ويرفع الأمم، فهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني قبل أن يبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في ذل وفي هوان، ولكن لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب العظيم الذي هو القرآن وقرأوه وتدبروه وعملوا به وتمسكوا به، امتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه وصدقوا أخباره، رفعهم الله سبحانه وتعالى. وكما قال بعض أهل العلم كانوا رعاة للغنم فصاروا سادة للأمم، لكن لما تخلت هذه الأمة عن مصدر عزها وراموا العزة في غيره أذلهم الله عز وجل. فالأمة الإسلامية اليوم كثير لكنها ذليلة، السبب ماذا؟ هو بعدهم عن كتاب الله عز وجل، وإلا فالقرآن الذي أعز الله عز وجل به الصحابة هو القرآن. إذن ما الذي تغير؟ تغيرت النفوس، والله جل وعلا يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن أرادت هذه الأمة العزة والكرامة التي نالها الصحابة رضي الله عنهم فعلي من يغير ما بأنفسهم. ما الذي يغيره أو ما الذي في نفسك الذي تغيره؟ الصحابة كانت قلوبهم معلقة بالآخرة، يعلمون أن هذه الدنيا دار ومر وليست بدار مقر، فلذلك علموا أن سعادتهم وفلاحهم في الدنيا وفي الآخرة إنما هو في التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى، بإحلال حلاله وتحريم حرامه والعمل به وتعليمه للأولاد، فتمسكوا بهذا القرآن العظيم فرفعهم الله سبحانه وتعالى. فكذلك هذه الأمة إن أرادوا هذا الشيء فالقرآن بين أيديهم، والله لو رجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم فالله عز وجل يعزهم ويكرمهم كما أكرم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالشاهد إذن أن القرآن سبب للرفعة سواء كان للأفراد أو للأمم. ومما يدل على هذا ما رواه مسلم في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه استعمل نافع بن الحارث على مكة، يعني جعله واليا على مكة، وذهب عمر إلى عسفان فوجد هذا الرجل الذي ولاه على مكة فقال له: ومن أمرت عليهم؟ يعني من تركت خلفك واليا على أهل مكة؟ قال: ابن أبزة. قال عمر: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. فقال عمر رضي الله عنه: وليت عليهم مولى من الموالي؟ فقال نافع بن عبد الحارث: قال: إنه حافظ لكتاب الله، وإنه عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. فرفع هذا الرجل مع أنه مولى من الموالي بسبب ماذا؟ بسبب حفظه لكتاب الله عز وجل. إذن فالفرد أو الجماعة إن أرادوا العزة والرفعة فعليهم بهذا القرآن العظيم، فإنه مصدر عزهم ومصدر رفعتهم. الفائدة العاشرة من فوائد هذا الحديث أن الأذان للصلوات الخمس لا يصح إلا بعد دخول الوقت، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا حضرت الصلاة. وتقدم معنا أنه إذا دخل الوقت ولم يرد الجماعة الصلاة في أول الوقت وإنما سيؤخرونها، فيؤخر الأذان إلى قرب أداء الصلاة، وسبق معنا ذكر الدليل على ذلك. إذن فالصلوات الخمس لا يصح الأذان لها إلا بعد دخول الوقت، واستثنى جمهور العلماء الأذان لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر، وقالوا بجوازه. قالوا صلاة الفجر لها حالة خاصة، يجوز أن يؤذن لها قبل دخول الوقت، وخالفهم في ذلك الحنفية، والحق معهم، يعني مع الحنفية، أن جميع الصلوات لا يؤذن لها إلا إذا دخل الوقت. لكن هذه المسألة لابد أن يفهمها الناس، إذا كان أذان صلاة الفجر يؤذن قبل دخول الوقت فهذا معناه ماذا؟ معناه أنه لا يجوز لك أن تصلي صلاة الفجر إلا بعد أن يدخل الوقت، ولا يجوز لك أيضا أن تصلي الراتبة إلا بعد أن يدخل الوقت. هذه مسألة مهمة جدا، دائما أنبه عليها وأكرر التنبيه عليها. لماذا؟ لأن ربما الكثير من النسوة أو الكثير من المتهاونين في عن صلاة الجماعة والذين يصلون في بيوتهم أو يكون مسافرا يصلي قبل دخول الوقت، والذي يصلي قبل دخول الوقت فصلاته باطلة، بالتالي يظن الإنسان أنه يصلي وهو لا يصلي في صلاة الصبح. ولهذا علينا أن ننتبه، فإذا أذن الأذان لصلاة الصبح، والأذان عندنا يؤذن قبل دخول الوقت على رأي الجمهور، فالواجب ماذا؟ أننا ننتظر دخول الوقت. ودخول الوقت الآن يعني يكون بعد مرور على الأقل ربع ساعة، فبالنسبة للنساء نقول لهن يعني إذا سمعت الأذان فاتركي 20 دقيقة أو 25 دقيقة، وبعد ذلك صلي عليك أن تصلي الراتبة ثم صلي الفريضة. وبالنسبة للرجال إذا كانوا في المسجد وكان المسجد مثلا الذي يصلون فيه يتركون 20 دقيقة، فإذا بقي 3 دقائق أو 4 دقائق على الإقامة قم وصلي الراتبة ثم صلي الفريضة. وإذا كان المسجد مثلا يؤخر الصلاة 25 دقيقة فبعد 20 دقيقة قم وصلي الراتبة حتى تؤدي هذه العبادة في وقتها، لأن الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني تؤديها في الوقت الذي حدده الشرع. ولهذا علينا أن ننتبه، ولهذا بعض إخواننا من الذين يسافرون بمجرد سماع الأذان يصلي صلاة الفجر، هذا صلاة باطلة. لماذا؟ لأنه صلى في الليل، لم يصلي ماذا؟ بعد طلوع الفجر، لأن شرط صحة صلاة الفجر أن تصليها بعد طلوع الفجر، فإذا صليتها قبل فقد صليتها في الليل، فقد صليتها في الليل، وبالتالي لا تصح هذه الصلاة. ولهذا هذا تنبيه مهم علينا أن نتنبه له وننبه عليه إخواننا، وننبه عليه ماذا؟ أخواتنا وأمهاتنا وأزواجنا، ننبههم على هذا الأمر. بعد الأذان يتركون وقت حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر فيصلون بعد ذلك الراتبة ثم تصلى الفريضة. الفائدة 11 من فوائد هذا الحديث أن إجابة المؤذن ليست واجبة، خلافا لبعض أهل الظاهر الذين قالوا بوجوبها، لكن الراجح أنها ليست واجبة، وهذا ما عليه جماهير العلماء. والدليل على أنها ليست واجبة في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليؤذن لكم أحدكم، ولم يقل وليتابعه من سمعه أو وليجبه من سمعه، لم يقل هذا صلى الله عليه وسلم، خاصة وأن مثل هذا الحديث يعني الحاجة فيه داعية إلى ذلك، يعني الحاجة داعية إلى التعليل، ويظهر ذلك من جهتين. الجهة الأولى حاجة هؤلاء الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم جاءوا يعلنون إسلامهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم أحكام الصلاة، إذن فالمقام يقتضي أنه يعلمهم ماذا؟ الإجابة لو كانت واجبة، لكنه قال وليؤمكم أحدكم، أو قال فليؤذن لكم أحدكم، ولم يقل فليتابعه من سمعه أو فليجبه من سمعه، فدل هذا على أن الترديد خلف المؤذن ليس واجبا، لكن فيه فضيلة عظيمة، وهو سنة مستحبة يحرص عليها المسلم، لكن ليست واجبة، معنى أن الذي تركه ليس عليه إثم. والجهة الثانية أن هذا كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، ولو كان واجبا لبينه عليه الصلاة والسلام، لأن الحاجة كما قلنا هنا داعية إلى البيان، ولم يبين صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة إذن أن متابعة المؤذن مستحبة، وقد تقدم معنا بيان هذا تحت باب الأذان، تقدم بيان هذه المسألة. لكن هنا يعني تنبيه يتعلق بمتابعة المؤذن، متابعة المؤذن يعني الترديد خلفه، إذا قال الله أكبر تقول الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، فإذا قال حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال الله أكبر الله أكبر تقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. هذا الترديد هل يشرع في أذان الفجر أو لا؟ إن قلنا أذان الفجر يعني يقع قبل دخول الوقت، فهل يشرع الترديد معه أو لا يشرع؟ هذا مرجعه إلى الخلاف الذي ذكرته بين الجمهور وبين الحنفية. فمن صحح قول الجمهور يقول بمشروعيته إذن تردد خلفه، وأما من أخذ بالقول الراجح هو قول الحنفية، وهو أن الصلاة لا يؤذن لها إلا إذا دخل وقتها، لأن الأذان هو إعلام بدخول الوقت، فلا تردد خلفه لأن هذا غير مشروع، إلا إذا كان يؤذن أذان آخر أو سيؤذن أذان آخر بعد طلوع الفجر فهذا يشرع هنا الترديد، لأن صلاة الصبح كما تعلم يشرع أذنان، الأصل أن الأذان الأول يكون قبل دخول الوقت والأذان الثاني يكون داخل الوقت، لكن الآن كما تلاحظون الأذان عندنا يؤذن الأول والثاني قبل دخول الوقت، الأول والثاني قبل دخول الوقت، إذن فالترديد يكون على الأذان المشروع، أما إذا كان غير مشروع فإنه لا يشرع فيه الترديد خلفه. الفائدة الثانية عشر من فوائد هذا الحديث أن من شروط من شرط المؤذن أن يكون ذكرا، لقوله صلى الله عليه وسلم فليؤذن أحدكم، فليؤذن أحدكم، إذن يكون ذكرا، فالأنثى لا يجوز لها أن تؤذن ولا يجوز لها أن تأم الناس إلا إذا أمت مثلها من النساء، أما أن تكون إماما للرجال فهذا لا يجوز. الفائدة الثالثة عشر من فوائد هذا الحديث أن السنة لا يؤذن لها، يعني الصلاة المسنونة لا يؤذن لها، لأن الأذان مشروع للصلوات الخمس والجمعة، مشروع للصلوات الخمس ولصلاة الجمعة، هذا مشروع. أما النوافل وصلاة العيد وصلاة الاستسقاء فهذه لا يؤذن لها، فلو أن أحدا أذن، واحد قال أذن على الأقل يحضر الناس، ربما الناس يقعدوا راكدين ونحو ذلك، هل يصح؟ نقول فعلك هذا بدعة، لأن فعلك هذا كأنك تقول، يعني لسان حالك يقول يعني هذا شيء يعني حسن وطيب وما ولم يخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام باطل. لذلك قال الإمام مالك رحمه الله من ابتدع بدعة ورأى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك من ربك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمنا أن نؤذن في صلاة العيد أو في صلاة الاستسقاء، إذن فمن أذن في صلاة العيد أو أذن في صلاة الاستسقاء فقد جاء ببدعة. لذلك يا إخواني في أمور العبادة لا تستحسنها بعقلك، وإنما أرجع فيها إلى الشرع الذي ستسأل عنه يوم القيامة، لأن الله جل وعلا سيسألك ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبت محمد صلى الله عليه وسلم. أنت لو أنك أذنت في صلاة العيد أو قلت هذا جائز يسألك الله يوم القيامة من أين لك هذا، كيف تجيب؟ ومن هذا نعلم أيضا خطأ آخر يقع فيه بعض الناس في صلاة العيد، هم لا يؤذنون الأذان المعروف لكنهم يقولون صلاة العيد سنة مؤكدة، صلاة العيد سنة مؤكدة، فهذا بدعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا أن يقول لأصحابه قولوا صلاة العيد سنة مؤكدة، لكنه لم يقل ذلك، فدل على أن هذه الزيادة بدعة، والذي ابتدعها والله سيسأل عنها يوم القيامة إذا وقف بين يدي الله عز وجل. ودائما اجعل بينك وبين الله حجة، دليل في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنك عبد لله والعبد موقوف بين يدي الله، وإذا كنت توقن بأنك موقوف بين يدي الله فاعلم أنك مسؤول، وإذا كنت توقن بأنك مسؤول فأعد للسؤال جوابا. سيسألك الله سبحانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. إذن فإياك أن تبتدع في دين الله، إياك أن تزيد في دين الله ما ليس منه، وإياك أن تقول هذا طيب هذا كلام وش فيه هذا كلام، نقول فيه أنك استدركت على الشرع، هذا كلام فيه ما فيه، فيه أنك استدركت على الشرع، بمعنى كأنك تقول هذه حاجة مليحة والشرع ما جناش به، هذا معنى الاستدراك على الشرع. ولذلك الواجب على المسلمين أن يتبعوا ولا يبتدعوا، لأن لو جاز مثل هذا الاستحسان العقلي لا ماذا اختلفت أفهام الناس، هذا يقول هذه مليحة وهذا يقول مش مليحة وهذا يقول مليحة وهذا مليحة، تختلف الناس. لكن لو رجعوا جميعا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم لا يحصل خلاف، ولذلك ما تفرق الناس إلا بسبب البدع، وما اجتمعت كلمة الناس إلا باعتصامهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال: واعتصموا بحبل الله جميعا، الاعتصام بالكتاب والسنة، لأننا إذا رجعنا إلى كتاب ربنا وسنة نبينا تآلفت قلوبنا وتوحد صفنا وصار المرجع عندنا واحد، الكتاب والسنة. لكن إذا ركب الناس أهواءهم وعقولهم واستحساناتهم فالعقول تختلف والآراء تختلف، هذا يعجبه هذا الشيء وهذا يعجبه هذا الشيء، فيحصل الخلاف ويحصل التفرق. ولذلك ما من قوم ابتدعوا بدعة إلا وتجدهم في نفوسهم متفرقين. لماذا؟ لأن آراهم تختلف، هم أصلا في هذا الشيء الذي اخترعوه بدعة، ثم في البدعة نفسها تجدهم افترق. ولهذا لو ترجع إلى كتب الملل والنحل تجد أن الفرق في نفسها متفرقة، عندما أقول مثلا الرافضة الشيعة، الشيعة ليست فرقة واحدة وإنما هم فرق، الخوارج ليست فرقة واحدة وإنما هم فرق. لماذا؟ لأنهم خالفوا شرع الله عز وجل، والذي يخالف الشرع يتفرق. فلذلك الواجب ماذا؟ أن نلتزم بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن المؤذن لصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء مؤذن لها، والفجر مؤذن لهذه الصلوات، صلاة العيد لم يأتي فيها شيء فلا نفعل شيء، يكبر الناس إذا جاء الإمام قاموا إلى الصلاة ولا نقيم الصلاة فيها. كذلك في صلاة الاستسقاء، نعم في صلاة الكسوف وردت سنة، وهي أن ينادى بقول الصلاة جامعة الصلاة جامعة، هذا في مكان الأذان. لماذا؟ هذا شرع لأنه سنة، هذا هو الأصل، لكن ذكر العلماء العلة في ذلك، قالوا لأن الكسوف يأتي بغتة للناس فيحتاجون إلى تنبيه وإعلام، فلذلك شرع أن ينادى الناس الصلاة جامعة الصلاة جامعة. لكن لماذا يعني نعمل بهذا؟ لأنه ثبت في السنة، لو أنه لم يثبت فلا نعمل به. الفائدة 15 والأخيرة: أن اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا تضر، أن اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا تضر. من أين أخذ العلماء هذه؟ لأن الصبي صلاته بالجماعة البالغين صحيحة، فإذا صلى بهم فريضة فهو له نافلة، فهو له نافلة، فقالوا هذا دليل على أن اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا تضر، لأن صلاته نافلة وهم يصلون فريضة، مع ذلك الصلاة صحيحة. هذه بعض الفوائد التي تؤخذ من حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنهما. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. قال: رواه ابن ماجه، رواه مسلم. قال: ولابن ماجة من حديث جابر: ولا تؤمن امرأة رجلا، ولا أعربي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا. وإسناده واهن، وإسناده واهن. أورد المؤلف عليه رحمة الله هذا الحديث ليبين من هو أحق بالإمامة في الصلاة، من هو الأحق بالإمامة في الصلاة، خاصة وأن هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم كما سيأتي توضيحه. وتظهر أهمية هذه المسألة ومعرفة من هو الأحق بالإمامة فيما لو تشاح رجلان أو أكثر على الإمامة، هذا قال أنا أصلي بكم وهذا قال أنا أصلي بكم، فأيهم يقدم؟ هنا تظهر ماذا؟ معرفة أو أهمية معرفة هذا الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا سنعرف في هذا الحديث ما هو المعيار الذي به يعرف الأحق بالإمامة من غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر ترتيبا: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، إن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، إن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا أو سلما. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الترتيب. فالواجب إذن على المسلمين إذا تشاح رجلان في الصلاة فيقدم من قدمه الشرع، من قدمه الشرع، ولا يقدم فلان أو علان أو لأنه ابن فلان أو لأن كذا، وإنما يقدم من قدمه الشرع. هذا أو هنا تظهر أهمية معرفة هذا الباب. قال رحمه الله: عن أبي مسعود رضي الله عنه، هذا الصحابي اسمه عقبة بن عامر الأنصاري ويكنى بأبي مسعود، تقدمت ترجمته وقد توفي رضي الله عنه في خلافة علي رضي الله عنهما. يقول أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. لاحظ هذه الجملة، فهي خبر لكنها بمعنى الإنشاء، هي خبر: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. لماذا قال العلماء هي خبر لكنها بمعنى الإنشاء؟ قالوا: لأن المراد منه الأمر، لأن المراد من هذه الجملة الأمر بذلك، الأمر بذلك. ونص علماء البلاغة على أن ورود الأمر، ورود الأمر بلفظ الخبر هذا أوكد من وروده بالأمر المجرد، أو من ورود الأمر المجرد. إذا جاء خبر ومعناه الإنشاء أو المراد منه الإنشاء، مراد منه الأمر، هذا أبلغ من أن يأتي بالأمر مباشرة أمرا مجرد، هكذا ذكر علماء البلاغة. يعني كأنه صلى الله عليه وسلم في قوله هنا: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، كأنه قال: ليؤمكم أقرأكم لكتاب الله، يعني كأنه أمركم بأمر فيجب عليكم ماذا؟ أن تمتثلوا. لكنه جاء بصيغة الخبر قال العلماء كأن هذا الأمر مفروغ منه، كأن هذا الأمر مفروغ منه، كأن هذا الأمر مفروغ منه، يعني لا يحتاج إلى أن يأمركم به. فالمقدم دائما هو ما جاء في الحديث، أقرأهم أو أقرأكم لكتاب الله عز وجل، كما تقدم معنا في حديث عمر بن سلمة قال ليؤمكم أكثركم قرآنا. ومن هنا يمكن الإجابة عن السؤال الذي تقدم معنا، من هو الأحق بالإمامة، من هو الأحق بالإمامة؟ فماذا يكون الجواب؟ أن الأحق بالواجب تقديمه في الصلاة ليؤم الناس، والذي هو أحق بالإمامة هو أقرأهم لكتاب الله، كما قال صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. لكن هذا الجواب يعني حمال لوجوه، ولذلك اختلف العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم أقرأهم لكتاب الله، ما معناها أقرأهم لكتاب الله؟ هذا يحتمل ثلاثة أمور. الأمر الأول قال بعض العلماء أقرأهم لكتاب الله، قالوا هو الذي يجيد القراءة، يجيد القراءة يعني على علم بأحكامها حتى وإن كان أقل حفظا، لكن إذا كان يجيد القراءة ويقرأها بأحكامها فقالوا هذا هو المراد في هذا الحديث. والاحتمال الثاني قال آخرون أقرأهم لكتاب الله، قالوا أعلمهم بمعانيها، أعلمهم بمعاني القرآن، قالوا إذن فالمراد به الأفقه، الأفقه. قالوا وهذا هو حال الصحابة رضي الله عنهم وارضاه، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لا يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. فإذا كان يحفظ أكثر القرآن وهو يسير على هذه الطريقة إذن يكون أفقه. ولهذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان من حفظ البقرة وآل عمران جل في أعينه، هذا في عهد السلف، قال كان من حفظ البقرة وآل عمران جل في أعينه. ما معنى جل في أعينه؟ يعني عظم، صار يعني في مقام عالي، هذا معنى جل في أعينه عظيما. لماذا؟ لأن سورة البقرة وسورة آل عمران فيها أحكام كثيرة، وهم كانوا على طريقتهم في الحفظ إذا تعلموا 5 آيات أو 10 آيات لا ينتقل التي بعدها إلا بعد أن يفهمها فهما جيدا، وماذا يعمل بما جاء فيه. هكذا كان الصحابة وهكذا تلقوا هذا القرآن العظيم، فلذلك كان من حفظ البقرة وآل عمران صار عندهم جليلا. ولهذا عبد الله بن عمر جاء أنه حفظ البقرة في 4 سنوات. وهل هذا يعني لنقص في ذاكرته أو في حفظه؟ لا، ولكن عندما يقال عند السلف حفظ البقرة يعني حفظها علما وفهما وتدبرا وعملا، وليس كالواقع الآن يحفظ القرآن وهو لا يفهم منه شيئا. فلذلك ما أحوجنا إلى أن نرجع إلى ما كان عليه سلفنا، وأن نحرص على قراءة القرآن قراءة صحيحة، وأن نتدبره تدبرا صحيحا، وأن نعمل به عملا كما عمل به أولئك، فإن هذا هو الطريق الأسلم في أن يكون هذا القرآن شافعا لنا عند الله سبحانه وتعالى. إذن فالشاهد أن هؤلاء قالوا بأن أقرأهم لكتاب الله معناه أفقههم في هذا القرآن. والقول الثالث قالوا المراد بأقرأهم لكتاب الله هو الأكثر حفظا وجمعا للقرآن، ولو كان أقل فقها وأقل علما بأحكامه. فهذه 3 أقوال يحتملها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. والأرجح من هذه الاحتمالات هو الاحتمال الأخير. لماذا رجحنا هذا الاحتمال؟ لأمرين. الأمر الأول لأن تفسير السنة بالسنة هذا أقرب لإصابة الحق والصواب، هذا أقرب لإصابة الحق والصواب من الأخذ بالآراء والاجتهادات. وحديث أبي مسعود الذي معنا الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذا نفسره بالحديث الذي قبله، هو حديث عمر بن سلمة لما قال صلى الله عليه وسلم وليؤمكم أكثركم قرآنا. إذن نفسر الحديث بالحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله معناه أكثرهم قرآنا، فسرنا الحديث بالحديث. ولهذا قلنا بأن القول أو الاحتمال الثالث هو الراجح، هذا أول. وثانيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد في غزوة أحد، تعلمون مات 70 من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، وكان يحفر يعني القبر ويدفن فيه الرجلان والثلاثة. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، يعني جعله مقدما في اللحد. وهذا يفيدنا أن التقديم مبني على كثرة الحفظ، التقديم مبني على كثرة الحفظ، وأن الشرع علق الحكم عليه، علق الحكم عليه. فكذلك في هذه المسألة التي بين أيدينا فنقول قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله يعني أكثرهم حفظا لكتاب الله عز وجل. وهنا تظهر أيضا في هذا الحديث الذي ذكرناه في قصة أهل أحد يعني فضيلة أهل القرآن، يعني حتى ميت يقدمها النبي صلى الله عليه وسلم، ميت وقدم. وهذا كله يجعل العاقل منا والذي يفهم هذه المعاني يحرص على قراءة القرآن، وأن يكون له حظ من كتاب الله عز وجل. فحبك للقرآن وتعلق بكتاب الله وقراءتك لكتاب الله عز وجل هذه كلها أسباب لأن تكون من أهل القرآن، وأن يرفعك الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن. فلذلك علينا أن نحرص يا إخواني على حفظ كتاب الله وتعليمه لأولادنا، وخاصة كما تعلمون نحن في هذه الأيام مقبلون على ماذا؟ أو دخلنا في الإجازة الصيفية، والأولاد كما تعلمون يعني ليس لديهم وقت الآن للدراسة في المدارس، فأغلب الأولاد تجدهم في الشوارع يلعبون. فلذلك علينا أن نحرص على أن نثمر لهم أوقاتهم، يعني نجعل لهم وقت للعب ووقت لقراءة القرآن وقت للمراجعة. أما إذا تركت يعني ولدك فإنه سيضيع، وخاصة في هذا الزمان مع وجود هذه الوسائل الحديثة التي تلهيه وتشغلهم عما يعني هو أنفع لهم وأنفع لكم أنتم أيها الآباء، لأن صلاح ولدك من مصلحتك أنت. فلهذا نصيحة لنفسي ولإخواني أن نحرص على تربية أبنائنا، وأن نحرص على أن نحبب لهم هذا القرآن، وأن نحرص خاصة كما قلت في هذا الصيف على أن نحفظهم ما تيسر من كتاب الله عز وجل. إذن فالشاهد هنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله يفسر بحديث عمرو بن سلمة الذي جاء فيه أكثرهم قرآنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإن كانوا في السنة فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فإذا كانوا في القراءة سواء ينتقل إلى السنة، ولعل الوقت يعني قد انتهى، فنرجع الكلام على بقية هذا الحديث إلى درسنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.